سيد الدكتور، طبعا هذا الشرف لي مرة أهلا أخرى أن أهلا أحتكم مع وسهلا حضرتك بعد هذه السنوات. أهلا وسهلا. يعني دعني أبدأ بسؤال غير تقليدي نعم لفضيلتك. نعم كما تعلم حضرتك أنه دعاة وعلماء كثير، لكن شهرة الدكتور عمر عبد الكافي الواسعة، هل الناس يبحثون عن النجم عمر عبد الكافي أم عن الداعية أم كيف، لماذا هذه الشهرة؟ وأنا أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولا هو السؤال يجب أن يوجه لمن يستقبل صوت وكلام عمر عبد الكافي، ولكن أقول إن من إحسان ظن الجمهور الإسلامي في مشرق الأرض ومغربه بالعبد الضعيف والمذنب اللي هو أنا، يعني يبدو أن هذا حسن الظن هو الذي ترسب في قلوب الكثيرين. فربما سبحان الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون صادقين فيما نقول، وأن يغفر الله لنا ما لا يعلم الناس. الله يعني يبارك فيك. مسألة القضية رب مشهور في الأرض منكور في السماء، ورب منكور في الأرض مشهور في السماء، ربنا يجعلنا عنده من المخلصين. آمين آمين. دكتور، حتى يعني بعض الناس يعني يبالغ، مثلا يقول يعني طلعت على بعض التعليقات وبعض المتابعات لحضرتك، يعني هناك من يقول أغيثوني وصلوني بالشيخ حتى يفتيني في أمر حياة أو موت، وكأن في بلد لا يوجد علماء. يعني هذه الحالة الاستقطاب الجماهيري من الأمة الإسلامية لفضيلتك يعني فاقت كل زعماء السياسيين والموجودين على الساحة، هل من كلمة توجهها فضيلتك لهؤلاء يعني الذي يستتيك، وحتى قد ممكن تجدها في استراليا؟ يعني بعض الناس يستفتيك في وضوئي صح ولا غلط وانت جاي من اخر الدنيا. هو طبعا من سنوات طويلة اوقفت لساني عن الفتية في مسائل الحلال والحرام، وانما ارجع الفتية لاهل محلتها. ففضيلة المفتي هنا وزملاء وابنائه من مجلس الأئمة والعلماء هم الذين يفتون المسلم الاسترالي عندما اذهب الى اي بلد. انا لا افتي الا في اماكن محددة، في مصر التي ولدت وتعلمت فيها، وفي الامارات والخليج حيث اعيش الواقع الخليجي والعربي. اما في اي بلد اخر احيل الفتية الى اهل المكان الذين يعرفون واقعه تماما، وتكون الفتوى اكثر صدقا واكثر وضوحا. طيب اشكرك جدا دكتور. بارك عليك رب. دكتور، في عندي سؤال لفضيلتك وفضيلة الدكتور ابراهيم، والسؤال مشترك حقيقة. في مقابلة تلفزيونية فضيلتك قبل سنوات قلت فيها، تكلمت عن في صفة الصفوة عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، فقلت في المقابلة ان هانوا خالفوا المنهج فهانوا على الله سبحانه وتعالى اخوة يوسف، وذكرت فيها انه المسلمين نحن الان كاخوة يوسف في هوان. طيب هذا الكلام دكتور ابراهيم يعني بنعم او لا، حتى ندخل على السؤال، تتفق مع الدكتور ابراهيم؟ لا حنجي في فقرة تخص فضيلتك. تتفق معه ولا لا؟ وبعض العارفين يقول هانوا على الله فعصوا ولو عزوا عليه لأطاعوا. طيب تلخص طيب قطع المفتي قول كل خطأ. طيب لا لسه السؤال ما وصل. طيب مولانا لسه ما وصل لإيدك ولا الدكتور ابراهيم. طيب أنا الدكتور يتفق مع فضيلتك، حضرتك تتفق مع الدكتور في كتاب للدكتور اسمه الإنسان بين الصحوة والسقوط، كتاب الدكتور ابراهيم محمد، يقول في زمن اليقظة من حياة أمتنا كان المفهوم هو قتل الفتنة والقضاء عليها في مهدها قبل أن يتطاير شررها ويستفحل ضررها، وقيل في ذلك الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. قبل ذلك قال الدكتور في مقدمة الكتاب، النوم يستغرق الثلث من عمر الإنسان عموما، لكنه يستغرق الزمن كله من عمر أمتنا في الوقت الحاضر. وذكر الأمة نائمة لعن الله من أيقظها. تتفق مع الدكتور؟ لا، الأمة نائمة يعني لعن الله من أيقظها. لا يعني إن شاء الله يعني هذا الله من أيقظ حس الأمة وهم الأمة. ولا يقصد من عامة طبع واضح يقصد أنه نائم. واضح طبعا مفهوم الدكتور. الآن سؤالي لحضراتكم. أيوة. هو بس أنا بس عايز أصحح المفهوم عشان كده العبارة مقطوعة عن سياقها. أيوة نعم. أنا أتحدث عن انقلاب المفاهيم في العصر الحديث. نعم. يعني الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ده كان عصر الإقلاع الحضاري. نعم. انقلبت المسألة وغيبت الأمة. نعم فضيلتك. غابت وغيبت لأسباب كثيرة، وأصبح الموضوع أنه مطلوب أن تظل نائمة. فانقلب المفهوم وأصبح الأم بدل الفتنة نائمة الأمة نائمة، لعن الله من أيقظها. وأقصد بلعن الله من أيقظها ليس دعاء، وإنما هو مكر دوائر أو أثر دوائر المكر السيء في قتل كل من يريد أن يوقظ هذه الأمة وأن يحيي همتها من جديد. طيب دكتور عمر ودكتور إبراهيم، يعني اتفقتم على أنه الأمة نائمة، الأمة ذليلة، الأمة في حالة هوان. كيف تحارب أمة نائمة وفي حالة هوان وفي حالة ذل وفي حالة تراجع حضاري؟ كيف تحارب بأبشع الأسلحة إلا لو كانت قوية؟ يعني ما أرى أنه هي قوية لذلك تحارب، فكيف هي نائمة؟ يعني نيكسون في الفرصة السانحة سنة 72 في كتابه المعروف قال نحن نؤخر خروج المارد من الخمقم. هذه كلمة رجل فيلسوف. صح. نحن نؤخر خروج المارد من القمقم. إذن هناك مارد، ولكنه وضع في قمقم أو وضع نفسه في قمقم كما قال الدكتور، غابت وغيبت، يعني فاعل ومفعول به، تمام؟ نعم. اسم فاعل واسم مفعول، فغابت وغيبت. هذا المارد لولا أن حياته أبد يعني باقية إلى أن تقوم الساعة، ولولا أن الحياة تدب في جسد وكيان وفكر هذه الأمة لما كان الضرب قويا، لأنه لن يضرب إنسان كائنا ميتا، لن يضرب كائن ميت. إذن هي ليست ضعيفة، هي شوف هي في مرحلة كسوف أو خسوف إذا شبهناها بالشمس والقمر، ولكن الشمس لا تكسف مدى العمر والقمر لا يكسف مدى العمر، إنما مرحلة الخسوف والخسوف هذه مرحلية. ومرحلة 400 سنة في حياة الأمة من الهوان ليست هي كل عمر الأمة، وإنما بفضل الله عز وجل. شوف أنا أريد أن أقول لكل الذين يظنون بالأمة ظن السوء، أقصى ما يريده أعداء الأمة من هذه الأمة أن يقوموا بدفننا، وهم ينسون أن البذور أننا بذور، وأن البذور لا تنبت إلا إذا دفنت، حتى لو دفنونا لأنبتنا. الله يفتح عليك إن شاء الله. دكتور إبراهيم تعليقك على هذه القضية. هو يعني ما قرره أستاذنا الدكتور عمر قاله أيضا الرجل الأخطر في القرن الواحد في القرن العشرين وهو لازال على قيد الحياة، هنري كيسنجر، يقول نحن نعلم أن الحضارة الغربية تعيش مرحلة الوفود، ولو كتابين مذكرات، يقول نحن نعلم أن الحضارة الغربية تعيش مرحلة الوفود، ونعلم أن البديل لهذه الحضارة إنما هو الإسلام. هم ينظرون إلى الإسلام كبديل حضاري، نعم، وكمنافس اقتصادي، وكخصم ثقافي عنيد، واخد بال حضرتك؟ نعم. ويرى أنه كل الإسلام كبديل حضاري هيبقى بديل عن الحضارة، عن المدنية المطروحة التي تسمى حضارة. كل الإسلام منافس اقتصادي معناها أنه رأس المال الذي يتمدد بالجشع والطمع والسيطرة ونظرية الندرة النوعية، واخد بالك؟ نعم. كون الإسلام خصم ثقافي لديه ثوابت المسلم لا تزحزح عنها ولا تتغير، لأنها تماثل ثوابت الكون وتماثل ثوابت الإنسان وتماثل ثوابت الحياة، فهو كل شيء عنده نسبي وكل شيء عنده متغير. فهو يرى أنه خطورة الإسلام في هذا، ولذلك يضرب بشدة بعنف شديد جدا. طبعا الذين يهاجمون هم الاحياء وليس الاموات. الله يفتح عليك. الاموات ما حدش بيهاجمهم، واخد بال حضرتك؟ فلادراكه لحجم الخطر في حياه امتنا، ويعني انا ما كملتلكش عباره هنري كيسنجر، يقول نحن نعلم ان البديل لهذه الحضاره انما هو الاسلام، ونعلم ان الاسلام قادم لا محاله، ولكننا نعمل على تاخير عودته زمنا ما. هو يتكلم عن منهج او اتباع؟ هو يتكلم عن منهج الإسلام. وعن الاثنين، لأنه هو المنهج لا يتحقق إلا بالأتباع. ضميمة لكلمة فضيلة الدكتور إبراهيم، أن العجيبة في الإسلام والمعجزة فيه أنه قوي في ذاته، لا علاقة له بأتباعه، لا علاقة له. شوف اي مذهب في العالم على مر التاريخ منذ من لدن ادم الى مرتبط بعد لما كان هناك لينين وستالين كانت الشيوعية قوية. صح. لما ذهب الاخوياء الانحراف ذهب المنحرف مع ذهبت فكرة الانحراف مع المنحرفين. فبالتالي هو قوي في ذاته بقاؤه من ذاته يعني يضيء ولم تمسسه نار. سبحان الله. نعم نعم سبحان الله. دكتور ابراهيم له مقولة قال لو الاسلام باقي علينا نحن كاتباء كان ضيعناه من زمان. لكنه الله سبحانه وتعالى اللي شوف الاخرون اوكر الله اليهم حفظ كتبهم ومنهجهم. وهذا الدين الله عز وجل هو الذي تولى حفظه. حتى يعني مثلا حتى الذين يتحللون من لغتهم العربية مادة الإسلام مادة القرآن سبحان الله يعني مهما تقول المعاول فسوف تظل أيضا هذه اللغة وهي الحاوية لكتاب الله عز وجل أو مادة القرآن باقية أيضا محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. سبحان الله. أنا أريد أن يعني أرجع إلى السؤال الناس ليه متعلقة بالدكتور عمر عبد الكافي؟ جارت يا دكتور. ده دليل على شوق الأمة. شوق الأمة في العودة إلى الله. شوق الأمة في الخروج من جحر الضب اللي أدخلوها فيه. شوق الأمة إلى وجود رمز ورأس ومرجعية. شوق الأمة إلى نموذج صادق. يعني هو الدكتور عمر عبد الكافي ما يقوله آخرون. مظبوط يا مولانا. انا لا اعرف ما يقول بالعكس يعني انا اقل منهم والله والله اقل منهم. لكن شوق الناس الى عوده هذه الامه من جديد لممارسه دورها ورسالتها والى انها تعيش في ظل الاسلام الحقيقي بيربطها بالنموذج الذي يقدم من خلال عالم صادق. نعم. عالم رباني يظهر هنا او هناك او هنالك الناس يعني يلتفون حوله ويشتاقون إليه ويبقوا كلهم عايزين يعني اللي تطلبه بس يقعدوا مع هذا الإنسان. نعم. ربما ليس له سؤال. هو ربما ليس له سؤال. صح. ربما ما عندوش مادة للحوار إنما وجدانه داخليا مرتبط بالرمز مرتبط بمصدر الصدق مرتبط بمن يربطه بالأصل اللي هي يعني أنت بتوجه البوصلة بتوجه الفطرة بتربطها بأصلها. أصلها إيه؟ أصلها هو الإسلام. فبيجي النموذج اللي بيعمل عملية الوصل دي اللي بجدد الهمة اللي بجدد الأمل في عودة الإسلام الجديد القلوب لابد أن ترتبط به. نعم نعم لازم ترتبط بيه. والله في نقطه كده ايه درويشي شويه ختمني ختمني اتفضل وسامحنا ربنا يبارك فيه هذا من حسن ظنك الله يرضى عليك. من كرم الله ان الناس الذين يظنون بنا خيرا سواء بالعبد لله بالدكتور ابراهيم سبحان الله من كرم الله ان الله خبأ عنهم دفتر اذا جاز الكلام اللي في يد ملك السيئات الخاص بي والخاص بالدكتور ابراهيم فلم يروا هذا الدفتر ولا قلبت صفحاته بينهم وانما راوا سبحان الله من ستر الله من ستر الله الستير ثم انه من فضل الله ان الذنوب ليست لها رائحه والا لما جلس مسلم بجوار مسلم هذا كله من كرم الله والله ان الشكر لمن ستر لا لمن شكر. ولذلك يعني احسن الله بنا ان الخطايا لا تفوح فاذا المستور منا بين ثوبيه تفوح. نعم ربنا يستر. نعم. نعم. طيب دكتور عمر في سؤال يعني انا طلعت على احدى المقابلات لفضيلتك قلت ان الانسان اذا دعا الله سبحانه وتعالى ولم يستجاب له فهذه إجابة. نعم. هو لم يستجاب له كيف تكون إجابة؟ العبد العام. نعم نعم. شوف الإنسان بين عقل بشري وبين شرع رباني. بين عقل بشري فكر بشري. نعم. وشرع رباني وإرادة ربانية. لو خيرت أم الكليم تلقي ولدك أم تحتضنيه وتخبئه من فرعون تقول لا ألقي ولدي. طبعا تخبئ. تمام. تخبيه أحسن. هذا العقل الإنساني. لو أنها سارت وفق عقلها الإنساني لما حصلت نتيجة أن حصلنا على شيخ أنبياء بني إسرائيل والكريم الوحيد في الكون كله الذي كلمه الله تكليما. لو أن أم الكريم اختارت عقلها لكن قدمت شرع ربها. فالقضية مش عقلانية القضية. لا لكن الله استجاب لها. جميل. وقال لها. لا لا لا هي شو هي. لا لا لا إليك. لا صبر بالله. شوف قال اقذفيه في التابوت فاقذفيه في الديم يلقيه ديمه بالساحل. المصيبة الرابعة يأخذه عدوه لي وعدوه له. ولكن طمأنا قال وألقيت عليه محبة مني ثقة فيما عند ربها. قدمت الشرع الرباني على الطبع الإنساني ففازت بكليهما. ابنها رد إلى. طب بعدين أقول لك شيء. مشايخنا يقولون الواو للمعية. دخل فضيلة الدكتور إبراهيم وعمر والدكتور خلاص في المعية تمام. قال إنا ردوا إليك وجعلوه من المرسلين. الواو دي فصلت 40 سنة. صح 40 عاما. صح. ليه؟ لأن الزمان في كلام الله عز وجل لا قيمة له. فكأنما الذي سوف يحدث بعد 1000 عام كأنما يحدث الآن لأن الله يعلم أنه سيحدث. وعليه فهذه خلاص. وذلك هي إيه؟ رأت شوف شوف طبعا. هناك من ينظر من ثقب الواقع الضيق خلاص. نعم. وهناك من ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع. أضرب مثالين. فضل. المثال الأول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. نعم. صادق الصديق فيما قال لو نظر أبو جهل هكذا لرأى الرسول وصاحبه. صح. صح تمام. طبعا. ده ثقب عالم الشهادة الضيق وهو صادق تمام. صح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر من آفاق عالم الغيب الواسع. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ثم يضيف له لا تحزن إن الله معنا. ليه إن الله معنا؟ قال نحن الآن في معية الله. معية الله الله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ونحن في معيته الآن فلن يرانا أحد. هناخد من الصفة دي. هنستمد من النور ده. فهنا دائما إذن أبو بكر ينظر من ثقب العالم الشهادة الضيق ورسول ينظر من آفاق العالم. بنو إسرائيل وقال أصحاب موسى إننا لمدركون وكانوا صادقين وقليلا ما صدقوا. صح. تمام. نعم. إلا لمدركون لأن فرعون هو هذا البحر وإحنا محصولين بالاثنين. علم الأسباب. بد فورا قال كلا كلا إن معي يا ربي. حتى قدم لفظ المعية على لفظ الجلالة والرسول قدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. قال إن الله معنا سيدنا موسى. إن معي يا ربي. ليه؟ مراعاة حالة المخاطب. المخاطب هنا الصديق إذا لا سمع لفظ الجلالة سكن. التانيين خوفين أول ما يسمعوا المعية خايفين على روحهم لا تجدنهم احرص الناس على. فسبحان الله بنو اسرائيل راوا من ثقب عالم الشهادة الضيق. سيدنا موسى راى من افاق عالم الغيب الواسع. ايوم ينتصر طبعا هكذا. ويجب علينا في نظرية زرع الامل في قلوب المسلمين ان الامة باقية وان الامة لا يقول لك الامة ضاعت والامة لا لا لا لا. الامة نائمة كما قال الدكتور. الامة نائمة وعند استيقاظها يعني مثال بسيط جدا اقوله للمسلمين هنا في استراليا وفي غيرها. ابناؤكم الذين تخافون عليهم وبناتهم هؤلاء هم الذين يرفعون حقائق الاسلام الكبرى لانهم المسلمون الجدد الذين سوف يفهمون الاسلام ويخلطوا العقل بالعاطفة ويفهموا نتيجة التساؤلات الكثيرة لا تقنعه كلمات ولا وليس عنده قضية الابائية ان وجدنا اباءنا على امه. دكتور في حقيقة في على الفيسبوك في ناس يرحبون كثر. أهلا وسهلا بهم. حقيقة ما يسعني أن نرحب بالجميع. وأنا أرحب بهم. أهلا وسهلا بكل المستمعين والمشاهدين على الفيسبوك ويرسلون رسائل حقيقة لأنه وقت برنامج ضيق والدكتور معنا كافي يعني ليس يوميا يعني معنا هذه فرصة. أهلا وسهلا. فنرجع أسئلتكم إن شاء الله. دكتور عمر وأيضا دكتور إبراهيم يعني أريد تعليقك على هذا بعد ما يجاوبنا الدكتور عمر. قلت فضيلتك لما تجد نباحا على فضائية يشتم مجموعة أو دولة أو قوم أو أي جروب معين صم آذانك عن الكلام القبيح. طيب هذا نص عبارتك. نعم. حضرتك. نعم. لا. طيب إذا نصم آذاننا عن الصوت الآخر المنتخب كيف لنا أن نفهم مسيرة الحياة؟ هل نعيش في قمقم نبتعد عن الآخر حتى لا نفهم كيف كيف يفكر كيف يتعامل أو كيف أوضح لأبنائي هذه الشتيمة أبنائي حيسمعوها من طرف آخر وأنا أصم أذاني. شوف. كيف الموازنة؟ ورب مستمع والقلب في صمم. نعم. تمام. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. طيب لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان صالحا قبل الدعوة، كان رجلا صالحا، صح، امين، الصادق الامين، الكل يتفق على هذا الشيء، فلما تحول الى مصلح اصبح مكروها. نعم بدون شك. فانت عندما تكون رجلا صالحا الناس يقبلوك، وعندما تكون مصلحا لا يقبلك احد، يعاديك اهل الهوى. تمام. بدون شك. سيدنا لقمان ماذا قال لابنه؟ لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وفي الاخر قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين قال واصبر على ما اصابك، لكن اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر تحدث لك مكروه، واصبر على ما اصابك. جميل. لانه قام بدور المصلح. تمام. طيب لما قام رسول الله بدور المصلح بعد ما كان الصادق الامين، نعم، طلع بقى ايه عند ابو جهل وابو لهب؟ بقى الكذاب الساحر والشاعر، مجنون ومجنون، الاربع صفات عليه الصلاه والسلام. هل ثبت مره قال انا لست مجنونا، انا لست بكاهن، انا لست بشاعر؟ لم يثبت. جميل. يبقى احنا واخدين السنه اهو، واخدين سنه فقه رسول الله في فهم الامور، يعني لم يرد على النباح. طيب طب ذاك رسول الله اسلم بقى، امال هو القدوه ازاي يعني؟ في وحي يا سيدي العزيز. يا سيدي ما هو هو وحي، هو المثال، هو القدوه، هو المثال، هو اللي بيوزن بيه. شوف رخت بتاع الزلزال بيقيسوه بالرختر، والاطوال بالسنتيمتر وبالمتر، والمكاييل بالجرام والمليجرام، والاخلاق والسلوك والحياه تقاس بسلوك رسول الله. اخلاق هو ده جانب اخلاقي. شوف ماذا قال القران عندما عرض الدينين؟ قال في سوره الكافرون في اخرها ايه؟ لكم دينكم ها ولي دين. هل قال لكم دينكم الفاسد ولي دين الصحيح؟ هل قال لي دين لكم دينكم المنحرف وانا دين المستقيم؟ لا، سوى بين الدينين واعتبروا دين. طيب يتسع صدرك لي. يتسع ونص، متسع من 100%. ألم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يرسل العيون والأخبار ليستقصي أخبار قريش وأخبار تحركاتهم في الحروب؟ في الحروب طبعا. شوف شوف أنا لا أريد أن أضيع وقتي في أن أستمع إلى عواء هذا ونباح ذاك، أنا عندي مهمة يجب أن أبني القواعد، ويجب شوف في مهمتنا الآن مع فضيلة الدكتور إبراهيم والعلماء الفضلاء أن نقوم بدعوة المسلمين إلى الإسلام، بدعوة المسلمين إلى الإسلام بس. طيب دكتور إبراهيم تتفق مع كل ما قاله الدكتور عمر؟ بالتأكيد يعني كل ما قاله. يعني شوف احذر أن تجرك الخنازير إلى بركة الوحل فتستمتع هي وتتلوث أنت. لو سمحت مرة ثانية. جميل. احذر أن تجرك الخنازير إلى بركة الوحل، احذر ان تستجيب لها. تمام. لان تحصل نتيجة سيئة. تستمتع هي لانها تستمتع في الوحدة. تمام. وتتلوث وانت. واخد بالك؟ وبعدين انت بتقول لي النبوة. لا، حتى دون النبوة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هولا واذا خاطبهم الجاهلون. وهل جاهل بس؟ جاء بالنص. جاءك بالنص. بس. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا عن ضعف، لا، وانما عن سمو وعن ترفع وعن رفض للسقوط وعن رفض للتدني. والشاعر العربي يقول ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصارت الطين مثقالا بدينار. سبحان الله. يعني هذه يتوقف ما دام قال الله ينتهي كل شيء. وبعدين هو ربنا حتى في المشاحنات الخاصه يا شيخ. نعم مولانا. مش قال واختار للنبي وهو سيد الناس؟ يعني من غير شك ان احنا متفقين. نعم نعم نعم. انه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام هو اعظم شخصيه في البشر. مظبوط. نعم. ربنا قال له ايه؟ قال له ادفع بالتي هي احسن. نعم. صح؟ صحيح. قال له ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. هل له خاصه؟ لا بس بس بقى. انت عايز توسع دوائر اللعن، ولا عايز توسع دوائر الخير في الناس والاشياء؟ الثانيه. عايز الثانيه. ثانيه دوائر الخير. عايز توسع دوائر الناس في الخير في دوائر الخير في الناس والاشياء. تمام. اذا كل ما اتسعت دوائر الخير دي، دائره الخير تاتي عن طريق كسب القلوب لا كسب المواقف. انت قد تكسب موقفا لكن قد تشحن كل القلوب ضدك، انما لما تصبر وتحتسب واخد بال حضرتك وتجعلها لله ما شاء الله، الدائره دي نفسها اللي كانت خمسه هتبقى 7 وهتبقى 10 وهتبقى 20 وهتتسع. وإظهار الحق يختلف عن تجريح الخلق. مرة ثانية إظهار الحق غير تجريح الخلق. أنا عايز أظهر حقا بالزبط. لازم ألسن على الدكتور بيوم أتكلم كلام مش لطيف يا أخي. أظهر ما معك هاتي ما معك لكن لا تجرح خلق الله حتى وإن كانوا مخطئين. حتى يا سيدي شوف عبارة القرآن حتى مع المخالفين لك في الدين. نعم نعم وخبر حضرتك بيقول وإنا أو إياكم نعم لعلى هدى. طب هو في شك إنه على هدى إطلاقا؟ ما هوش في شك أبدا. نعم لكن إيه مراعاة لمشاعر الخصم. لان انا مش عايز احوله الى عدو, انا عايز احوله الى محايد الدرجه الاولى. دكتور ابراهيم ده من عظمه الخطاب القراني لما ذكر حتى في سوره النمل قصه بلقيس وسليمان ذكرت كما يقول اساتذتنا حروف القوه, تجد القاف كثيره والطاء كثيره. صح. جي عند القضيه بتاعت من ياتيني منكم بعرشها قبل ان ياتون المسلمين, اغفر القران ذكر استسلام بلقيس لان استسلام الملوك ليس وجيها, ده يكسرها يقلل من شانها. القران من عظمته رفع هذه اللي لسه لم تسلم بعد, وقال سبحان الله العظيم لسه لم تسلم ولكن لم يذكر استسلامها مراعاه لشعورها. هذا هو الاسلوب القراني, هذا هو الاسلوب القراني. سبحان الله. شوف مؤمن آل فرعون عشان يرقق القلوب عليه على سيدنا موسى, اياك كاذبا فعليه كذبه, بدا بالكذب لانهم مقتنعين انه كذاب, وياك صادقا هو عارف انه صادق بس ما قدمش الصدق, قدم ما يقتنع الاخر به بس. لكن هذا كلام خالق يعني يرتب الامور. يا شيخ عبيد يا شيخ عبيد النبي جيش اللي بتروح بيه من سيدني على ملبورن ويقول لك يمين شمال اطلع طريق رقم كذا, تقول لا والله انا مش تماما, تقول له سمعا وطاعة, صح ولا لا؟ سمعا وطاعة ده النبي جيش. الله يفتح عليك. طيب يعني انا سعيد جدا والله يعني لا بارك يا رب, يعني كثير يحسدوني على هذا الموضوع. لا يغبطوك ان شاء الله. الله يخليك استاذ دكتور. دكتور عمر, في مقوله لحضرتك وفي مقوله للدكتور ابراهيم, اريد كل واحد من حضراتكم ان يعلق على مقولته ثم يعلق على مقوله الثاني. انا اوافق على مقوله الدكتور ابراهيم من قبل ما اسمع هذه المره ليس فيها ليس فيها شيء. طيب قلت حضرتك في الفيسبوك نحن على الأرض ذاتها سواء كنا مسلمين أو مسيحيين, فإن التزامنا هو أن يكون لدينا أمن, لا يمكن لأحد أن يصل إلى الناس بالحرب والفساد, إننا جميعا متحدين في البلد الذي نعيش فيه أيا كان دينه. ثم خلاصة قلت فالبلد ما هو إلا منزل به غرف مختلفة, وقد جاء الإسلام ليعطي أهمية للإنسان. أنا خليت عليها هايلايت هذه. تمام. فالبلد ما هو إلا منزل به غرفا مختلفة. تمام. أليس البلد واحد؟ لماذا غرف مختلفة؟ يعني أنت تقسم البلد أم ماذا تقصد في هذه العبارة؟ لا لا لا, أولا الأفكار والملكات والبصمات, إحنا إذا كنا 7 مليارات كل واحد له عندنا 7 مليار بصمة في الإصبع وفي العين وفي الصوت وفي السلوك. في السلوك بصمة. نعم. بصمة سلوكية. تمام. نعم. هذه البصمات السلوكية التي تعدد الغرف. يعني سيدنا موسى وسيدنا هارون من بطن واحدة, لكن هارون مسالم وسيدنا موسى مقاتل. الحسن والحسين من بطن واحدة وأب واحد وأم واحدة. الحسن رجل سلام والحسين رجل حرب. طيب. هذه ملكات. طيب ممكن فكل في غرفة. طيب ممكن نعم نعم. ممكن أقاطعك سيدي وأضع السؤال الثاني في السؤال الأول وهذا لحضراتكم. طيب. دكتور إبراهيم يعني هو داعية طبعا وسيدنا وتاج راسنا في استراليا كلها, عالمنا الجليل مش استراليا بس في لا في العالم ما شاء الله يعني الله أكبر عليه. لكنه دكتور إبراهيم اللهم يشهد أنه هذا ليس نفاق لا لحضرتك لكن يذكر حق. دكتور إبراهيم أقوى ما يكون عندما يكتب. كل طغاة المسلمين يخافون عندما يكتب دكتور إبراهيم مقالة, فهو متخصص في هذا المجال ما شاء الله. رغم أنه داعية ويخطب وكل على عيني وراسي, لكنه لما يكتب له القلم. الدكتور عمر عبد الكافي ليس له في الكتابة إلا قليلا مثل ما شاهدنا, لكنه أوتي لسانا يعني ما شاء الله يجذب المسلمين وعلى أنحاء المعمورة. كيف يكون هذه الشخصين المختلفين في نقاط القوة تلاميذ لشيخ واحد اللي هو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه؟ أنت من تلاميذه والدكتور من تلاميذه, يعني الآن في تباعد في اختلاف بين توجهاتكم, كيف يمكن ان يجمعكم شيخ واحد؟ المفروض اثنينكم تطلعون ادباء او اثنينكم مفكرين او اثنينكم اعتبرنا مع, مع, مع, مع, مع يعني سابق الدكتور ابراهيم اعتبرنا يا سيدي الشيخ الغزالي انقسم الى خليتين صغيرتين مش كبيرتين لان نكبر انفسنا في الحجم يعني صغيرتين في العلم. يكتب احدهما بعبقريه كتابه الشيخ الغزالي ويتكلم احدهما كتلميذ الشيخ الغزالي. تعريفك دكتور يعني هو تمثيلكم لنفس الشيخ. نعم هذا شرف لنا كبير. هو شوف يعني انا تصوري الحقيقه انه الملكات اللي ربنا بوزعها الشيخ الغزالي ما كانش مصنع بيطلع صواني واطباق, ده كان مصنع بيطلع عقول بيطلع ابداع. كل عقل بيستوعب ثم يشق طريقه واخبار حضرتك وفق الاسس اللي خدها ويشق طريقه. فالشيخ الغزالي رحمه الله عليه يعني كان مصنع للعقول. ومن مزاياه يا شيخ عظيم, من مزايا الشيخ الغزالي انه كان يفرغ عقل المرء ووجدانه ويصيغك من جديد, يعد صياغتك من جديد. نعم مولانا. فكل واحد بيختار الطريق. انا متاكد ان الدكتور عمر لو يعني لو ادى وقت للكتابه سيكتب باقوى مما اكتب. الله يرضى عليك يا رب. هذا كتير هذا نحط نظامك حقيقي لازم نحط نظامك هذا لانه وبعدين كل واحد بيبقى له اذن محدد. من اذن له في التعبير سمعت في اذان الخلق كلماته وجليت في الافهام عباراته, فهو ماذن له في التعبير. واخد بال حضرتك؟ انا يمكن يكون الاذن بتاعي في الكتابه. واخد بال حضرتك؟ فكل واحد ايه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله اكبر. والجنود في ميدان المعركه يا شيخ عظيم. نعم مولانا. بيبقى في واحد جندي مدفعيه وواحد صاعقه وواحد بحريه وواحد بتاع دفاع جوي كله كل واحد, لكن كلهم بيعملوا ايه؟ كلهم بيحرسوا. لكن الذي دربهم ناس متخصصين. الذي في المدفعية دربه إنسان متخصص في المدفعية. الصاعقة والطيران وهكذا. أما حضراتكم المدرب واحد. وسبحان الله كل واحد أخذ مجال بعيد عن الثاني. قدرات الشيخ الغزالي كانت أكبر من قدرات مجرد عالم. الشيخ الغزالي ولعل أستاذنا الشيخ الغزالي لم تدرك قيمته في العصر الحاضر. بعد 200 سنة 300 سنة هذا الرجل في وزن أبي حنيفة في وزن الإمام مالك. يعني ده عالم من الوزن الثقيل مولانا. إذا قيس وقورنا أي عالم في القرن العشرين بالشيخ الغزالي هذا يجرح مقام الشيخ الغزالي. نعم شفت هذا الرجل مرة حادثة بسيطة. نعم. من سرعة بديهتي واتصاله بربي سبحانه وتعالى ولد متحدث يعني ذكرته في الجزائر الشهر الماضي. فكان في قسطنطينة في الجزائر وولد يقول له يا شيخ غزالي انت لماذا لا تطيل لحيتك؟ وأحرجه أمام الناس وولد من دور أحفاده. قال والله يا ولدي قرأت في طول القرآن وعرضه, فقرأت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولم يقل بلحية طويلة. سبحان الله. من يؤتى هذا من يؤتى هذا الولد المراسل اللي يمكن كنت حاضر حضرتك في 88 كنت في ولا لا ما كنت في موجود لما جيش الغزال وحضر. سأله صحفي. نعم. قال له يا مولانا هو احنا مذكورين في القرآن؟ قال انتم مين يا ابن؟ قالوا الصحفيين. قالوا مال؟ قالوا الطريقة المصرية. مال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فيعني فلك ان تتخيل هذا هذه البداهه التي تم تغترف من معين صافي. الشيخ الغزالي خليه منقسمه بالطريقه العلميه. هو لخصها الدكتور ابراهيم مره قال ذكر احد العلماء الاجلاء في القرن العشرين توفى هناك قال هذا يخلق ويصنع مسلم, لكن الشيخ الغزالي يصنع علماء. يصنع قادة. صح مولانا؟ انا يا مولانا يعني انا كنت قريب منه. يعني الدراسات الجامعيه كلها ملازم له. وبعد التخرج ويعني الى الان وما زلنا تلاميذ. وما زلنا رحمه الله عليه تلاميذ عنده. والله ما زلنا تلاميذ عنده. انا اعجز عن كتابه شيء عنه. نعم نعم الى الان يعني قلمي لم يستطع ان يكتب عن الشيخ. ولماني في ذلك ناس كتير. نعم. يقولوا لي انت ما كتبتش ابدا عن الشيخ الا موقف واحد بس. الوزير الدرويش والامام الفز. بس. الله عليه رحمه الله. انا شايفه اكبر. اولا انا سعيد انا بهذا البرنامج لذكر الشيخ الغزالي حقيقة. أنا شايفه والله يعني اسعدتنا وشرحت صدرنا. الله يخليك. لانك ذكرت ابا لنا وعالما يعني ما زلنا نحبو على المدارج لنصل الى اثار تراب داسته اقدامه. الله يخليك ويعز مقامك. طيب الفقره الثانيه من سؤالي هو مقوله الان علقت على المقوله اللي قالها الدكتور عمر في الفيسبوك في خصوص فالبلد ما هو الا منزل به غرف مختلفه. يعني قضيه الاختلاف يقول الحكماء في تعليق اخير. نعم فضل. لو ان هناك شخصين متماثلين تماما في كل شيء لاصبح احدهما زائد عن الحاجه. صح. صح ولا لا؟ صح مظبوط. بس خلاص طب لازمته ايه ده بالمصري كده؟ لازمته ايه ده؟ طيب ما رايك مولانا متى تكتب اول كتاب لك؟ والله يا ربنا سبحانه وتعالى نسال ده ان ييسر الامر. يعني انت الشيخ يعني انا اظن انه لا وقت عندكم. انا ان شاء الله ربنا والله اذا اعتبرت الطائره مكتب ان شاء الله سوف اكتب باذن الله ان شاء الله. طيب دكتور خلينا نسال سؤال تقليدي. نعم نعم. اين يجد الدكتور عمر عبد الكافي نفسه؟ في المحاضره او الخطبة او اللقاء التلفزيوني؟ انا كائن مسجدي. كائن مسجدي يعني انا السمك داخل الماء. ادخلني داخل الماء اسبح واظهر او يظهر على جوارحي شيء من الانتعاش اللا ارادي وكأني انتعش داخل المسجد. المسجد. آه. لكنك تبدع على امام الشاشات ما شاء الله. والله عليك. هذا من توفيق الله اولا واخيرا. لكن داخل المسجد امر اخر. يعني دعني اقول محاضرة في بيت الله ودعني اقول نفس الكلام في الفضائية. اشعر ان هذا ورد طبيعي وهذا ورد صناعي. آه. دكتور ابراهيم. هو في حاجة اسمها عبقرية المكان. عبقرية المكان. كتب عنها الدكتور جمال حمدان رحمه الله. نعم. وخير بال حضرتك. فهناك اماكن محدده الذاكره والعقل والحافظه وحتى الفؤاد تستنهض بتستيقظ فيها كل ما تركك. وخير بال حضرتك. طبعا في مقدمه هذه الاماكن الكعبه المشرفه. نعم. مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمسجد الاقصى و يعني المساجد عموما. ليه؟ لانه المساجد يعني حتى وان سمي مسجد سيد البدوي مثلا مسجد الازهر مسجد الحسين لكنه في الاصل بيت الله. بيت الله. هو ولو اسمح لي مولانا المساجد تنسب الى الاشخاص تعليما وتعريفا. وتنسب الى الله تشريفا طبعا. لا وملكا وتملكا ملكا. نعم. لأن الإنسان يدخل في الناس فقط. في المسجد فيه تجليات للحق جل جلاله تتفاعل معها النفس وتتفاعل مع الفطرة وتتفاعل مع كل المدارك. ولذلك أنت كنت تشوف الشيخ شعراوي مثلا هو مع الناس. والله احس ساعات يا مولانا انه مدد هناك مدد. والله ما جسمه مش طايق. لا لا لا لا مدد الناس. لا المدد الهابط و... عليه. والله مولانا يعني تصديقا لكلام فضيلتك في 2012 نعم. ذهبت فسجلت بضع حلقات للتلفزيون ولكنها لم تذع. كانت تلفزيون مصر اظن. المهم فهذه لما رحنا سجلنا في مسجد عمرو بن العاص فقلت لاداره المسجد انا عايز المكان تقريبا اللي يعرف في الخريطه اين كان يجلس الامام الشافعي. اين كان؟ طيب. فسبحان الله جلست في المكان الذي البقعة التي يعني ظن ان الشافعي كان يلقي درسه هنا. انت لا تتخيل الفيوضات التي تحدث والمدد الذي يحدث في الكلام. انت نفسك تفاجأت. انا نفسي تفاجأت بالكلام. نعم لان دكتور مثلا لا لا لا لا يعني في اللقاءات التلفزيون تكون مقيد بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك بلا شك. لكن في المسجد بلا شك بلا شك. المسجد انت يعني انت ما بتبقاش بتنظر بس ده انت بيبقى بينظر اليك. فاذا نظر الحق اليك في المسجد لا تقصد الناس. لا لا لا لا دكتور عمر مره الدكتور ابراهيم في مسجد في ادنى في سيدني كان هو 30 يوم رمضان المفروض يعطي درس 30 درس مختلف كل واحد عن الثاني ولم يكرر في درس كلمة ما قاله في اليوم الثاني. ما شاء الله هذا من فتوحات الله. الكلام في 2004 أو 2005 لم يكرر في مسجد هذا لكن يكون معي في الاستوديو أحيانا يكون مترادفات هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أهل موضوع على أهل سيدني وأستراليا أن يكون عالمهم من دكتور إبراهيم أو محمد ربنا يبارك ولا أزكي على الله. في ناس مش راضين ما عليه بقى شو وهم كانوا أهل قريش راضين. نعم نعم. وفي ناس ما راضين عليك. في ناس يا شوف نسأل الله أن يرضى عنا ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى له الناس ومن أسخط الله برضى الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. نعم صدقت مولانا صدقت. طيب ربي. إحنا تقريبا قارب من برنامجنا على النهاية فأريد كلمة حرة من فضيلتك يعني بعيدا عن الشغل التقليدي أهل استراليا هذا المفروض أسأل هذا السؤال لأن المستمعين ينتظرون مني أنه كلمة توجهها للشعب الاسترالي ومسلمين في استراليا كلهم ينتظرون وبلغني السلام أكثر من 10 سنوات يعني بلغوني السلام لفضيلتك لكن أريد كلمة ما هي الخطوة القادمة لدكتور عمر عبد الكافي؟ يعني إن حييت في هذا الزمن سويعات أو أيام أو شهور أو ما شاء الله لي سوف أجدد دعوة المسلمين إلى الإسلام. الله يفتح عليك والله كبيرة هذه قلت شيئا كبيرا لا يحصل. المسلمون نحن لم نتخلف عن الغرب نحن تأخرنا عن الإسلام ولا داعي لأن يقول قائل ارجعوا إلى الإسلام نحن الذين يجب أن نتقدم نحو الإسلام نحن توقفنا والإسلام أمام. هاتان جملتان يعني الله يعني ربنا يتقبل. دكتور إبراهيم الخطوة الجاية والله الخطوة الجاية يعني كل دقيقة باقية في العمر هي أمل كبير في رحمة الله. أملنا في رحمة الله أن نتقدم للإسلام كما ذكر فضيلة الدكتور أن نتقدم إلى الإسلام نتقدم إليه مفهوم ومصطلح جديد. أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم فيه شرفكم فيه عزكم لا إله إلا الله. فيه قدركم ومكانتكم. العودة إلى هذا الكتاب تعني العودة إلى الوحي تعني العودة إلى الدور تعني العودة إلى الرسالة تعني العودة إلى استقامة الميزان واعتدال موازين الحياة. سبحان الله سبحان الله. دكتور عمر هل لازلت فرحان؟ مرة قلت حضرتك إنك فرحان لماذا لا أفرح والله ربي ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي وعندي كتاب اسمه القرآن لماذا لا أفرح لماذا أحزن وأغتم؟ لازلت فرحان؟ أنا مسلم منهي عن الحزن ومن الغم يعني والله يعني المترادفات إياه يعني كلمة التشاؤم والضيق وكل هذه الأمور لا يجب أبدا أن يلمحها المسلم على الأفق وإنما يا رفيقي نحن من نور إلى نور مضينا ومع النجم ذهبنا ومع الفجر أتينا أينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل أين إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه. الله الله دكتور يعني أنا سعيد جدا بهذه الحلقة وأتمنى أنه تطول ثم تطول لكن مع شديد للأسف يعني وقت البرنامج نشكر حضرتك أدبك الجم في الحوار ويعني أسعدتني بأن أوجدتني جنب علمنا الجليل دكتور إبراهيم بن بريفيت. شكرا للإخوة الذين قاموا بنقل هذا الكلام شكرا أيضا للمشاهدين والمستمعين ربنا يبارك فيهم ولا ينسونا من صالح الدعاء وربنا يجعلنا عند حسن ظنه. شكرا لك يا مولانا الله يرضى عليك بارك فيك الله. لا العفو العفو بارك الله. وشكرا للأخ عمر الله ما شاء الله هذه الهدية ما شاء الله عليها على بدايات 2019 ما شاء الله بدايات مبهجة ومفرحة والله أنا جيتوك زي ما أنا كده من المطار عشان أعمل الله يرضى عليك الله يبارك فيك هذا شرف لنا الله يرضى عليك الله يرضى عليك بارك فيك بارك فيك أكرمكم الله أكرمكم الله. عموما أنا شكرا جزيلا ويعني شرف لي أنه أجلس مع فضيلتك ومع الدكتور إبراهيم ما شاء الله يعني أتشرف كل أسبوع يكون معنا في الاستوديو فيزداد الشرف بوجود فضيلتك معنا. تقبل منا ومنكم يا رب، يجعل اعمالكم خالص الوجه الكريم. امين امين امين يا رب العالمين. عموما في نهايه هذا اللقاء الطيب الماتع كنا مع حضراتكم في مستمعينا على الراديو ومشاهدينا على الفيسبوك من اذاعه القران الكريم، اشكر استماعكم واشكر صبركم علينا لان لم نجيب على اي من الاسئله. يعني الضيف الدكتور مرعي كافي غني عن التعريف، ممكن تسألوا في مرحلة أخرى أو مكان آخر، لكن اليوم صعب فنعتذر عن هاي النقطة. دكتور عمر بالمناسبة حيصلي الجمعة إن شاء الله في مسجد النور، في الجمعة القادمة في مسجد النور. نعم. إن شاء الله يعني في سيدني إن شاء الله في سيدني بإذن الله. وعنده محاضرة يوم الخميس يوم الجمعة ليلا أيضا في مصلى السنة والجماعة عند الشيخ عبد السلام زود. نعم. درس عشان الناس يعني عايزين يحضروا. إذا نعيد بشكل سريع، صلاة الجمعة في مسجد النور لأهل سيدني يعرفون هذا المكان، ودرس يوم الجمعة بالليل في مصلى أهل السنة والجماعة. ولذلك إحنا حنلغي درس التفسير هنا عشان نبقى مع فضيلة. لا لا لا. طب ما تخلينا نحضر درس التفسير. خلينا نحضر درس التفسير. عشان بس الإخوة رتبوا هناك. فإحنا إن شاء الله بنعلن إن درس التفسير توقف هذه الجمعة، وإن شاء الله كلنا حنكون في صحبة مولانا الدكتور عمر عبد الكريم. بارك الله فيك. شكر الله لك. بارك الله فيكم. مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء الماتع العظيم جدا يعني اللي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، أشكر فضل الدكتور إبراهيم أبو محمد مفتي عام القارة الأسترالية وضيف استراليا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي اللي غني عن التعريف، واشكر من ساهم في هذه اللقاء ومن معدين ومخرجين الاستاذ سعيد عطله، المهندس اياد ابو عرجه على الفيسبوك، الاخ دينا الشراوي، الاخ نسرين الوردات، الاخ حبيب المصري، كل الطاقم اللي عملوا معنا في اخراج هذا العمل الى النور. وختاما تقبل تحيات محدثكم عضيد الربيعي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.